تفسير الآية 22 من سورة يوسف. يقول تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أي وعندما وصل يوسف إلى أقوى أحواله من حيث قوة العقل والبدن، وهو سن عادة بين 20 و30، أعطيناه من رحمتنا وكرمنا وفضلنا العظيم حكما، أي حكمة وملكا وسلطانا وعقلا راجحا وعلما، بحيث يحسن التصرف بما يحقق الخير والحق والعدل والمصلحة والسعادة للجميع، إضافة لإعطائه النبوة وما فيها من تشريعات الإسلام الذي يناسب عصره، مع علم تأويل الأحاديث. قوله تعالى: وكذلك نجزي المحسنين، أي وكما أعطيناه من رحمتنا وكرمنا وفضلنا العظيم كل هذا الخير الكثير بسبب إحسانه، فهكذا دائما سيكون جزاؤنا وعطاؤنا الذي لا يوصف وبلا حساب للمحسنين، فهذا سيكون دوما حال كل محسن، كل متقن مجيد، كل متمسك عامل بأخلاق إسلامه، سيؤتى حتما من فضل ربه من الحكمة والعلم والخير والسعادة التامة ما يسعده ومن حوله في دنياه وأخراه، فهذا هو وعد الله الذي لا يمكن أن يخلف مطلقاً.